هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. مثل. من جاور السعيد يسعد، مثل من أمثالنا الشعبية يشير إلى أن السعادة حالة تنتقل بالعدوى من الشخص السعيد إلى من يخالطه ويصاحبه، ويراد بالسعيد في مثلنا الشخص المستقيم حسن الخلق المحبوب من الناس، من يقترب منه ويصاحبه يتأثر به ويصبح مثله. ومن جاور السعيد يسعد. علم. السعادة في بحث علمي. في دراسة حديثة لعدد من علماء النفس نشرتها مجلة أمريكية متخصصة، تبين أن المال والشهرة ليست هي وسائل جلب السعادة للإنسان. طبقا لنتائج هذه الدراسة، فإن أهم الأمور التي تسهم في الإحساس بالسعادة وتقريبها هي الشعور بالاستقلالية والرضا عن النفس والتقارب مع الآخرين والثقة بالنفس. الدكتورة ديانا بيدويل، عضو جمعية الطب النفسي البريطانية، تؤيد نتائج هذه الدراسة وتشير إلى أن العديد من الدراسات السابقة لاحظت أن المال لا يجلب السعادة بالضرورة. تضيف الدكتورة بيدويل أن هناك شواهد كثيرة تشير إلى العدد المتزايد من الأثرياء غير السعداء، وعلى الأخص من تأتيهم الثروة فجأة، كالفائزين بثروات يا نصيب الضخمة. مدينة. بورسعيد. اسم بورسعيد مكون من كلمتين، بور ومعناها ميناء، وسعيد هو اسم والي مصر وقت أن تقرر إنشاؤها في عام 1859 لتكون ميناء للسفن العابرة لقناة السويس من الشمال عند افتتاحها. قبل شق القناة كانت تسمى الفارما، وكان النشاط الرئيسي لسكانها هو الصيد، وبعد افتتاح القناة ظلت ميناء لرسو السفن التجارية إلى أن تم توسيع وتطوير القناة، فأصبحت ميناء مرور لا تتوقف فيه السفن. في القرن العشرين شهدت بورسعيد أحداثا تاريخية هامة، أولها العدوان الثلاثي الغاشم عام 1956، والذي سجلت خلاله أروع صفحات الكفاح والصمود البطولي حتى تحقق النصر في 23 من ديسمبر من عام 1956. نتيجة لحرب يونيو 1967 وبسبب حرب الاستنزاف ضد القوات الإسرائيلية، فرض التهجير الإجباري على أهالي بورسعيد، فظلوا موزعين في مختلف محافظات مصر حتى تحقق نصر أكتوبر 1973. في عام 1975 تقرر أن تكون بورسعيد منطقة حرة، وذلك بعد أن تم إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة بعد إغلاقها لأكثر من 8 سنوات بسبب الحرب. تحية لبورسعيد في يوم عيدها الوطني 23 من ديسمبر، يوم النصر. طرفة. سيدة أمريكية يزيد وزنها على 150 كيلو جرام، سئلت يوما عن أحلى لحظات حياتها فقالت: أحلى لحظات حياتي هي تلك اللحظات التي أقضيها في البحث عن سيدة أضخم مني. ولكم أن تتصوروا مقدار سعادتي عندما أجدها. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.